هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع صابر محمد أحمد المقيم في مدينة إدكو محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة والسادة المسؤولين عن تنمية الثروة السمكية. بيقول فيها: اللي عنده أي منفذ في البحر أو على بحيرة أو نهر، اللي عنده أي مصدر للثروة السمكية بيستغله أفضل استغلال. لكن بقى اللي عندهم منافس كتير على المية زينا كده، زي ما يكون بيزهدوا فيها ومش مقدرين قيمتها، إهمال ما بعده إهمال وعدم رعاية ولا تطوير، وياريت على قد كده وبس ويسيبوها في حالها. لا يا حضرات، دول بيرموا فيها مخلفاتهم اللي كلها سموم. ده اللي حاصل عندنا في بحيرة إدكو. بشتغل صياد في البحيرة، وأنا وكل الصيادين في بحيرة إدكو بنشتكي شكوى مرة من عدم تطهير البحيرة، وتقدمنا أكتر من مرة بشكاوى للسادة المسؤولين في المحافظة، وردوا علينا بالفعل، بس قالوا: لا تطمن، كل اللي انتوا عاوزينه على العين والراس. احنا فورا هنشكل لجنة وهناخد كل الاجراءات اللازمة اللي تريحكم وتساعدكم على الصيد. شوية شاي بالنعناع يا شوقي. على فكرة يا شوقي، احنا هنتغدى سمك بوري مشوي النهاردة. وبالفعل صدر قرار بتطهير كل الاماكن الصالحة للصيد، وفرحنا وانتظرنا ونزلت معدات للتطهير، بس فوجئنا بيها رايحة الأماكن تانية خالص، أماكن غير اللي قلنا عليها. وده مال عام يا سادة يا مسؤولين في المحافظة، وتطهير البحيرة مطلب عام من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، والأهم من التطهير والأهم أكتر من زيادة الزريعة في البحيرة وتوفير الغذاء المناسب ليها، الأهم من ده كله حماية البحيرة من الصرف الصحي، لأن ده خطر كبير جدا على السمك في البحيرة وعلى صحة الناس كمان. وبتهيألي إن الطلبات اللي بقولها دي سهلة جدا وسهل تنفيذها، لأن العائد هيكون كبير جدا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.